ما اللحظات لكن ما تعبنا ولا شيلتنا اللي شايلها المسيح شيلتنا. مثلا انا قلت مش هقول اسماء الجرايد اللي بتهاجمنا لان الجرايد كتير او كل الجرايد. مثلا جورنال هاخد نبذه كده من الكلام اللي كاتبه بيقول ان يوحنا المعمدان وعيسى اتقابلوا فيحيى قال لعيسى ادعو الله لي فانت خير مني صلي لي. يعني ده مين اللي بيقول؟ يحيى بيقول لعيسى. فعيسى قال له بل انت ادعو الله لي فانت ايه خير مني الى اخره من الكلام ده. احب ارد على فلان ده ان يوحنا المعمدان له كل المجد. يوحنا المعمدان قال عن المسيح له كل المجد. قال لست مستحق ان انحني واحل سيور حذائه. لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائه لانه عارف وشاف بعينه الروح القدس يحل عليه على هيئه حمامه والصوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فكان عارف ان ده ابن الله الكلمة المتجسد اللي اتكلمت عنه كل النبوات. صحيح رب المجد يسوع قال عن يوحنا اعظم من نبي وقال اعظم مواليد النساء. ويوحنا المعمدان قال عن رب المجد الذي يأتي بعدي صار قدامي. يعني ايه صار قدامي؟ يأتي بعدي يعني هو في حال الجسد اصغر مني بست شهور لكن صار قدامي لان هو الهي وربي الذي ليس له بداءة ايام ولا نهاية ايام. ده نبذة بسيطة من الكلام المكتوب هنا. جورنال ثاني بيتكلم طبعا اللي كاتب لي الورق بيقول ليه ما تقولش اسماء الجرايد. ده انا برد بس كده لكن كلام ما يستاهلش ان احنا نرد عليه. بيقول الافكار التي وردت في التوراة اكتشف اجماع معظم الباحثين على ان النصوص التوراتية خاصة الاسفار الموسوية كتبت بعد مئات السنين من وقوعها واوضحوا ان محرريها تأثروا كثيرا عند صياغة النص الشفاهي بالثقافة المحيطة. انا اتحدى الكاتب ده انه يجيب مصدر واحد للكلام اللي بيقوله. مصدر واحد ان الكلام ده اتكتب بعد مئات السنين. نصوص التوراتية التوراة يعني هم خمس اسفار موسى الاولى. ويمكن صدقوني يمكن اللي بيكتب ده ما يعرف التوراة يعني ايه. ما يعرفش التوراة يعني خمس أسفار موسى الأولى. خمس أسفار موسى الأولى. وبعدين مسكين حكاية تحريف الإنجيل تحريف التوراة تحريف الإنجيل. ما فيش حاجة تانية غير كده تتكلموا فيها. إيه رأيكم حتى لو كان الإنجيل محرف إحنا قابلينه؟ إحنا قابلينه. أنت تعبانين ليه؟ واحد شايل دقنه والتاني تعبان. عجيب. اللي بتقول عليه محرف يا حبيبي، ده احنا في كل يوم الله بيؤكد لينا ان السكة سليمة. كل يوم لينا علامات، كل يوم لينا معجزات، كل يوم لينا قديسين بيظهروا الرب بيعمل بيهم ايات ومعجزات. كل يوم ربنا بيأكد يقول السكة سليمة. احنا مش مستنين تصحح لينا كلام ولا تقول لنا محرف ولا مش محرف، دي حاجة. واحد يقول امام مسجد الهداية الموجود في عزبة الهجانة اخر مدينة مصر في خطبة الجمعة 4/3/2005 اللي مسدت لأكثر من ساعة مش عارف ولا ايه بالحديث عن المسيحية واليهودية، وبيحرض اللي بيسمعوا على معاملة المسيحيين اوحش معاملة، واستخدام كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة عشان يدخل المسيحيون الاسلام. ادي واحد. واحدة بتقول انا طالبة بكلية الاداب جامعة عين شمس بقسم العبري في الفرقة الاولى، ومن صميم دراستنا دراسة العهد القديم كتوراة لليهود. وفي احدى المحاضرات اتكلم الدكتور عن العهد القديم ان محرف تاني واحداثه غير منظمة. الراجل شاف التوراة ان احداثها مش منظمة ومتضاربة. يا سلام يا سلام لما نتأمل في العهد القديم وروعته وروعته. لما تتان صدقوني يمكن ربنا يدينا فرصة ونتأمل في الحاجات دي ونشوف المجد. برب المجد يسوع قال اليهود بيقول لهم فتشوا الكتب، ده على العهد القديم، فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. ما تيجي تألف في العهد القديم كله تشوف مجد الله وتشوف يسوع المسيح المخلص وتشوف طريق الخلاص أمام كل عين. لو إنسان يقرأ بموضوعية وبيدور على الخلاص والمخلص هيلاقي المسيح، وده الكنز اللي جوه الأسفار، ده الكنز اللي جوه الأسفار. فبيقول أحداثه غير منظمة ومتضاربة، ومن هذه النقطة ابتدى يجرح في المسيح والمسيحية. يا سلام على الشطارة دي، دراسة دي دراسة. يبقى في الجامعة يدرسه مادة يشتم فينا ويهزأ فينا ويجرح فينا، وأخذ يهلنا وفي منتهى السعادة والانسجام. واحنا لابد ان احنا نمتحن في المادة دي ونعمل ايه انا وزملائي وضميرنا بيأمدنا. لا يا ابني اتكلم يا حبيبي، اتكلم عن عقيدتك. ما كنتش هتقدر تتكلم في الجامعة مكان المثقفين ومجتمع العقلاء والفاهمين، هتتكلم فين؟ اتكلم في الشارع، اتكلم في الجامعة ورد. ما تخافش يا حبيبي اتكلم، ده انت بتتعلم. المفروض اللي بيتعلم ده عنده حرية يناقش ويتكلم وياخد ويدي. لكن فين فين؟ واحد بيقول انا جيت من امريكا، كنت مهاجر بقالي 25 سنة ورجعت عشان اخدم المسيح، وفتحت دار باسم القديس ابو صخيون وخدت ترخيص بذلك وارشاد الاباء، وخصصنا الدار للبنات للحس ان فلان صاحب الدار اعتدى عليها وعذبها كان يحضر ويتحك، لكن هو مظلوم وبريء. نصلي له. بيان عن 2 بنات من الفيوم. شفته أقول إن مسيحيتنا ومسيحنا بيعلمونا الحرية، والله محبة. وقلت قبل كده إن الله ذاته له كل المجد، ما يفرضش شيء على الإنسان، بل بالعكس افرض إنسان مش مؤمن بالطريق يقف على باب قلبه سنين، هذا عدد إن شاء الله طول العمر، ويقف يخبط ويقول ها أنا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. أنا واقف على الباب وأقرأ. ثم تدخل يا رب، قال لها أمال أنا خلقت الإنسان حر ليه؟ وديش له إرادة واختيار ليه؟ عايز يفتح لي هو حر، مش عايز يفتح لي هو حر. فبنقول إحنا في مسيحيتنا أي إنسان عايز يسيب المسيح مع ألف سلامة لا يمكن نضغط عليه ولا نشده أبدا، ده اللي ما يجيش للمسيح بالحب من جوه قلبه ما يزمناش. العتاب اللي انا بقوله والنقطة اللي انا بسأل عليها، ايه دخل الامن في المواضيع دي؟ احنا راضين اللي عايز يسيب المسيح يسيبه. ليه اي حد عايز يسيب المسيح بنبص نلاقيه فين في الاسم، فين في امن الدولة؟ ليه انا بسأل ليه في الاسم ولا ليه في امن الدولة؟ احنا لو لقيناه عايز يسيب المسيح احنا هنرميه، احنا نزقه مش عايزينه. لكن ليه بياخدوه في الاسم وفي امن الدولة؟ ايه دخل الامن في المواضيع دي؟ يبقى الاشكال كله جاي منين؟ من الامن. احنا يا حبيبي مش هنجر انسان ولا نمنع انسان عايز يسيب المسيح، وعايز الامن يطمن خالص وامن الدولة يطمن خالص، اللي عايز يسيب المسيح يمشي ويسيبه، لان احنا مكتوب عننا الغصن الثابت هيثبت مهما اشتد الريح، والغصن الخرع يعني الولد اللي عرف مسيح ولا مسيحية اي شوية ريح هيهزوه يقع، ويقول عنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن هو اصلا ما كانش مسيحي، اصلا ما كانش مسيح. فلو كانوا البنتين دول رايحين اسلموا مع الف سلام، مالكوا حابسينهم ليه؟ مش راضين تخلوا اهلهم يقابلوهم ليه؟ ما سيبوهم في الشارع واهلهم يقابلوهم. واي حد اي انسان، احنا لا بنقتل ولا بنضرب ولا بنضغط على انسان انا ارجو ان الامن وامن الدولة يسحب نفسه ويشيل ايده من الامور دي ويطمن من ناحيتنا خالص، يطمن. نستفيد المقدار ده من الاسئله، واظن فيه جورنال بره اسمه الكتيبه الطيبيه. ايا نفس افرحي وتعزي، ظهرت كل العلامات وفدينا جاي وياخدنا يخطفنا للسماوات. ترنيمة 66. يا نفسي افرحي وتعلي لان الوعد اكيد وعرفنا جاي وياخدنا للوطن السعيد. الرب جاي، المسيح قرب يجينا، يلا نستناه عن قريب هيكون وسطينا واحنا هنكون وياه. ان كنا والتعب نرتاح ومر الغربة راح، ونغني الترنيمة الحلوة ونعيش في الأفراح، ترنيمة 66. أيا ناس فرحي وشعرتي ظهري كل العلمات وفدينا بي وياخذنا يسقطنا للسماوات أيا ناس أيا ناس أيا ناس فرحي وتعزي لأن الوعد أكيد لأن الوعد أكيد وارثنا وارثنا وارثنا جاي ويقودنا للوطن السعيد للوطن السعيد صالت أيام غربتنا في وسط الخطى وفدينا جاي ويأخذنا تعالى يا ابن الله يا نفسي يا نفسي يا نفسي فرح وتعزي لأن وصلي السعيد رايحين لوطننا الغالي رايحين يا حبيبنا يسوع وعن البساق الفس لا تعطش ولا جوع رايحين لوطننا الغالي رايحين لحبيبنا يسوع نلبس جسد سماوية لا تعطش ولا جوع يا نفسي يا نفسي عيد لأن الوعد أكيد وارثنا وارثنا وارثنا جل للوطن السعيد للوطن السعيد دوتنا عند صعوده من فوق جبل الزيتون لأنه جاي ويأخذنا ويسوع عدو مضمون نواتنا عند الصعوده من فوق جبل الزيتون لأنه جاي ويأخذنا ويسوع وعده مضمون يا نفسي يا نفسي يا نفسي راح وتعزي لأن الوعد أكيد لأن الوعد أكيد وارثنا وارثنا وارثنا جاي ويكون للوطن السعيد للوطن السعيد زلازل في أماكن أو بأو مجاعات واقترب يوم نجاتنا بظهور العالمات زلازل فيها ما كان أو بها واقترب يوم نجاتنا بظهور العالمات يا نفسي يا نفسي يا نفسي فرحي وتعزي لأن لأن الوادي أشيب وارثنا وارثنا وارثنا قش ويخذنا للوصى نسعيد للوصى نسعيد نسمى الصعب الأبدية ونحقق الأمال ما لم تراه عين ما لم يخطر على بال نسمى الصعب الأبدية ونحقق الأمال ما لم ما لم يخطر على بال يا نفسي يا نفسي يا نفسي فرحي وتعزي لأن الوعد أكيد لأن الوعد أكيد. نشوف يسوع بعينينا هو معانا دلوقتي بالإيمان, عين جسدنا مش شايفاه هنا بالإيمان وهناك بالعيان طال انتظارنا. ونشوف يسوع بعينينا رب المجد الحبيب نتفرج في جماله وجروح تصليب ونشوف يسوع بعينينا رب المجد الحبيب نتفرج في جماله وجروح تصليب. يا نفسي يا نفسي يا نفسي فرحي وتعزي لأن الوعد أكيد لأن الوعد أكيد وارثنا وارثنا وارثنا جاي ويخذنا للوطن السعيد للوطن السعيد. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. كانوا قدامي ورقة دلوقتي بس شالوها الولاد. الورقة دي بتقول ان رب المجد يسوع جه وتجسد ودخل للعالم وتمم الخلاص والفداء وصعد وارسل لينا الروح القدس. وبعدين وبعدين الامور دي اللي هو تمت في الماضي واللي قال عنها على الصليب قد اكمل, تمم خلاصنا وفدانا وادانا خلاص مجاني, ولما صعد ارسل لينا الروح المعزي الملك السمائي ولدنا من فوق بالمعمودية ودانا طبيعة جديدة وبإحنا عايشين الخلاص. طب وبعدين الأمور دي في الماضي خلاص تمت. طب هل هو ده محتوى الكتاب المقدس؟ بتكلم دلوقتي وبرد على المناقضين للكتاب وبرد على الرافضين لإيماننا. أقول من جواهر المكتوب ومن أعز صفات الإنسان المسيحي، ومن أهم وأخطر المواضيع الكتابية هو إيه؟ حد يقول معايا؟ ها؟ برافو، مجيء المسيح له كل المجد. أهم وأخطر موضوع في حياتنا، نكمل خلاص منا خلاص مجان، الفداء الرب فدانا بدم الحمل، الروح القدس وضع الروح القدس فينا واخذناه بالمسحة المقدسة، كل العطايا يقول كل شيء هو لكم. وما ايه المهم في حياتنا؟ اقول ان انسان مسيحي مش منتظر مجيء المسيح يبقى مش مسيحي. وصلب حياتنا المسيحية ومشغولية مشوارنا هو انتظار الرب، مجيء المسيح له كل الرب جاي، الرب جاي على السحاب. يقول واحد من المرنمين ده حتى في العهد القديم يقول نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح مرتين. يعني إيه؟ نفسي تنتظر الرب، أنا ماليش غيره، أنا مستنيه يجيني. في فرق بين انتظر الرب في ضيقاتك، انتظر الرب في مشاغلك وظروف حياتك، انتظر الرب في الموضوع اللي قدامك، انتظر الرب في القضية، انتظر الرب في المرض، وفرق بين انتظر الرب في مجيئه. لسان حال المؤمنين المتغربين في العالم، احنا منتظرين مجيء رب المجد يسوع المجيء الثاني، المجيء الثاني. الرب جاي، الرب جاي. واحنا اتكلمنا مرة بعنوان ايه؟ ها؟ مران آسى، نسيته ده التحية اللي بنقولها. مران آسى يعني ايه؟ يعني الرب آتي. قلت دي كانت تحية الكنيسة الأولى، فلان يقابل فلان يقول له مران آسى الرب جاي، يرد الثاني يقول له ايه؟ امين آسى. نسيت الكلام ده، انتوا نعست ولا ايه؟ طب انا هقول مران آسى، تقولوا ايه؟ مران آسى. لا ده ناس نايمين. مران آسى برضو؟ لا. مران آسى اهو كده، دي تحية الكنيسة الاولى، ولابد تبقى تحية المسيحيين على مدى الاجيال الى مجيء العريس، لغاية ما يجي، لغاية ما يجي نقول مران آسى. اتكلمنا مرة بعنوان مران آسى، الرب جاي. فتلاقي المرنم بيقول نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح. ويقول معلمنا بطرس، معلمنا بطرس الصياد العام وعديم العلم، قلت اتكلم مرة عن انقسام الذرة دليل على ان اللي بيتكلم هو الروح القدس. فمن ضمن اللي كتب بيقول ايه؟ منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. يعني مش بس مستنين ربنا، مش بس مستنين مجيء المسيح، لكن نعمل ايه؟ نطلب ونقول ايه؟ نقول ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع، ونقول امين تعالى. الترنيمة الحلوة اللي رنمناها بتاعة النهضة مش عارف اولها بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ ونقول امين امين تعالى يا رب ولا يستوعنون فعلى أمين سال يا ربي يا سعوين قول تعالى أمين سال يا ربي يا بس انت هنقول امين احنا كل في كل وقت هنقول امين تعالى لكن الترنيمة دي بتقول لما يكمل العدد من بعيد هات ابنائك واحمل على يديك بناتك ويكمل العدد بقوة الاسد ونقول امين تعالى ايها الرب يسوع. فبيقول منتظرين وطالبين سرعة مجيئهم الرب. لكن حط كلمة في النص كده, ليه مش قادرين نقول امين تعالى وليه نسين ان احنا غفلانين؟ لكن اصحى اصحى من دلوقتي وقول له اديني استعداد يا رب واديني مش بس انتظرك لكن اقول امين تعالى تعالى اوام راكب الغمام ساعتها اغفر لك وانا فرحان. بتقول الترنيمة انت هتيجي تعالى اوام راكب الغمام راكب الغمام ساعتها اطير لك وانا فرحان. انت حتيجي تعالى اوام انت حتيجي تعالى اوام راكب الغمام راكب الغمام راكب الغمام راكب الغمام ساعتها اطير لك ساعتها اطير لك ساعتها اطير لك ساعتها اطير لك وانا فرحان انا فرحان بحبيبي فرحان انا فرحان بحبيبي فرحان عايش في امان عايش في طمان عايش في امان عايش في طمان يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك من زمان. ورب المجد يسوع نفسه قال انا امضي لاعد لكم مكانا, يعني انا رايح والمكان ده مش رايح يبنينا بيت ولا قصر ولا فيلا, لا ده المكان ده كان الباب اتقفل بسبب خطيه ابونا ادم الاول. فلما بيقول انا رايح لاعد لكم مكانا يعني انا رايح افتح الباب بايه يا رب؟ قال بجسدي وبموتي اتاري فتح الباب بالصليب وعد المكان فتح لينا باب الفردوس ودخل كسابق لاجلنا فوجد فداء ابديا. انا امضي لاعد لكم مكانا وان مضيت واعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. أقول مرة تاني أنا رايح أجهز لكم مكان ولما أجهز المكان حاجتين آتي أيضا وآخذكم إلي آتي أيضا وآخذكم إيه إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. النهاردة هنتكلم بنعمة ربنا بعنوان آتي أيضا وآخذكم إلي. الرب جاي وحيودينا فين؟ تعال اسأل واحد كده ما يكونش عايش المسيحية يعني قل له انت رايح على فين؟ ده ناس كتير تقول لك جهنم مش كده؟ الرب بيقول آتي أيضا وأخذكم إلي. الرب جاي عشان ياخدنا عنده ياخدنا ايه عنده، البيت بتاعك متكسر متبهدل، المرتبة مقطوعة ولا مفيش مرتبة، نايم على حصير، نايم على برش، مفيش حتة تقعد فيها، لكن بيت ابوك ما لم تره عين، الرب جاي وحياخدك معه. بس مش هتنام زي النوم اللي هنا، ولا فيه ليل زي الليل اللي هنا، اللي معنى ان مفيش ليل هناك، نهار على طول ونهار على طول، ونعيش على طول في النهار على طول. ده معناه ان مفيش خطيه، مفيش شيطان، مفيش جسد يتعب ويرتاح، مفيش اكل ولا شرب، مفيش جواز ولا لذة عرس ولا طلاق، مفيش الكلام ده كله، وليل لا يكون هناك، لكن نهار على طول. هنعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. وقرب يجينا مجيء يسوع، قرب، هانت هانت هانت، قرب يجينا يسوع البار. انا شايف ناس مهمومة بتهز دماغك، عايزين نستنى الرب بفرح، عايزين نطلع من طوب الهم اللي احنا عايشين فيه. طوب الهم يا ابن الرب، قال حشيلك وشيل شلتك، اغلب الوجوه مكشرة، كل واحد نزل ايده وشال خده من على ايده، كله انتبه، بس لسه ما ضحكتوش. لا ده ضحك مزيف. ده اما اتكلم عن رب المجد يسوع، تهلل يسوع بالروح من جوه، من جوه تهليل، من جوه تهليل. عين هانت هانت هانت، قربنا نشوف دينا، نتمتع بقرب. يا عم سيبك من الدنيا دي، كذب في كذب، صدقني كذب في كذب. انا كل ما ادخل هنا وانا داخل، احنا بقالنا كم سنه هنا؟ 27 زي بعض انت قلت اكتر. كل ما انا داخل افتكر مين دخل قدامي هنا، ومين صلى قدامي على المذبح هنا، ومين كان معايا هنا وسافر للسماء، واقعد كل شويه اردد في بالي فلان وعلان وفلان وعلان، واجيب كده تامل حلو. ايه رايك قد ايه الدنيا بترخص قدامي، والغربه تهون، وزي ما بقول كده الدنيا كدب في كدب. صح انا بتكلم بالبلدي، لكن انا بقصد المعاني دي والالفاظ دي. دنيا كدب في كدب، اتنين متخانقين، يا عمي على ايه؟ على ايه؟ اخت مخصمة اختها على ايه؟ فلان ما بيتعاملش مع فلان على ايه يا ابني؟ ده غربة مش هتطول، غربة مش هتطول. عالم كذاب، عالم كذاب. المعنى اللي قاله سليمان الحكيم، قال الكل باطل، كل باطل. بيقول عملت وسويت وبنيت لنفسي جنات وفراديس، وكان لمغنين ومغنيات، وكل ما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، ما فيش حاجه اشتهيتها ما نلتهاش. لكن يجي في الاخر يقول ثم التفت الى كل تعبي والى ما عملت يداي، فإذا الكل باطل وقد الريح ولا منفعة تحت الشمس. كل باطل وقد الريح، قد الريح يعني ايه؟ تملى ايدك من الهوى. اهي دي الدنيا اللي الانسان رايح جاي فيها، واللي منفوخ واللي فارد صدره واللي رفع مناخيره واللي القرش كتر عنده تكلمه. واحد بيحكي لي بيقول لي روح تكلم فلان، بيقول لي رد عليا كده رد وحش، بقول له طب بتكلمني كده ليه وبترد عليا ليه؟ قال لي انت مين عشان ارد عليك؟ يا يا يا يا انت مين عشان، يا اخي خاف النفس يطلع ما يردش. ده ياما كتير، ياما كتير. الرب جاي، هانت هانت هانت قرب من شوف دينا نسمة تابع أرجو صرت تملى عينينا والعيشة لكم ويايا سوى في النار لكم من يرجموا والعيشة لكم ويايا سوى في النار لكم من يرجموا كلامنا النهاردة بنعمة ربنا بعنوان آتي أيضا وأخذكم إلي. الرب جاي وقلت في البداية أهم وأخطر موضوع لابد ينشغل به الإنسان مجيء المسيح له كل المجد. أهم وأخطر، لو نسيت اللقمة اللي حتاكلها ما تنساش ان الرب جاي. لو نسيت نفسك وابن بطنك ما تنسيش ان الرب جاي. اهم واخطر موضوع ايه اللي اكد الكلام ده؟ هقول لك. احنا عندنا كم انجيل؟ ها؟ ايه ده انت شطار قوي، ده انت شطار. هو انجيل واحد، بشارة واحدة، بشارة فرح بالايمان بيسوع المسيح. بس البشارة دي بشرنا بها كام واحد؟ اربعة. برافو برافو، ده احنا تنصحنا قوي قوي. بشرنا بها اربعة، هي بشارة واحدة. معنى كلمة انجيل يعني ايه؟ بشارة فرح. فرح ليه؟ لان المسيح خلصنا، المسيح فدانا، هذه بشارة الفرح. يلا عايز تقبل البشرة اقبل، يلا عايز تقبل الخلاص اقبل. بشرنا بها ابونا متى وابونا مرقس وابونا لوقا وابونا يوحنا، هي بشارة واحدة، بشارة الخلاص بالايمان بيسوع المسيح. وهذه كتبت لكي تؤمنوا ان يسوع المسيح هو ابن الله. الاربعه البشيرين من الف الكتاب نلاقي هم الاربعه اتكلموا عن مجيء المسيح له كل مجد. بتكلموا من قد ايه؟ من 2000 سنه. لكن الموضوع مهم وخطير، مش ممكن يتساب ولا يهملوه. بأهم شيء هو تمم الفداء وتمم الخلاص وعمل كل شيء وقال قد أكمل وخلصنا وفدانا واتعمدنا وتولدنا من فوق وكل شيء. لكن الموضوع الخطير ان احنا نستناه. ادي مثلا ابونا مت يقول لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. ده من إمتى؟ ده من 2000 سنة. دون ما تقال لا، أيوة صحيح من 2000 سنة، لكن حرارة الإيمان خلت الرسول متى يقول للي حواليه اللي كلهم ماتوا من 2000 سنة، يقول لهم كونوا انتم ايضا مستعدين. بس مين اللي بيتكلم هنا؟ ده رب المجد يسوع. فمعلمنا متى خد الكلام لو خاص بمجيئه، خاص بمجيئه. البشرين الاربعه قالوا لنا صوت رب المجد يسوع كونوا انتم ايضا مستعدين لانه في ساعه لا تظنون ياتي ابن الانسان. واحنا اللي انتهت الينا اواخر الدهور جاي لنا الصوت يقول كونوا انتم ايضا ايه؟ مستعدين لانه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. وادي صوت معلمنا متى، صوت معلمنا متى، والكلمات لرب المجد يسوع، كلمات لرب المجد يسوع. اظن اي انسان عائم لا يمكن يسيب نفسه ينتظر العالم وامور العالم وبعد الناس ان الرب جاي. معلمنا مرقس يقول، بيتكلم معلمنا مرقس كلام خطير، يقول ونجوم السماء تتساقط، برضو بلسان رب المجد يسوع، نجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الانسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد. لما حيجي رب المجد يسوع، لما تقعد تتأمل كده في مجيء رب المجد تلاقي الموقف رهيب رهيب رهيب رهيب. بس يمكن احنا مش هنكون هنا، مش هنكون هنا، لان اللي هيحصل يقول معلمنا لوقا وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الارض كرب امم بحيرة. شوف الكرب والحيرة، وعلى الارض كرب امم بحيرة والامواج تضج. طب اتأمل كده في كلمة الامواج تضج، والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لان قوات السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الانسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. على العموم الحاجات دي للأشرار وللخطى، إنما أولاد ربنا محفوظين. يحفظك في يوم التجربة أو في ساعة التجربة، أنت محفوظ في يومين، مش هيخلي الخوف يجي القلب، لكن هيملاك سلام ويرفعك على الأذرع الأبدية، ما يخليناش نجتاز الضيق ولا التعب ولا الألم، لكن يرفع عرسته حضنها في حبه في قلبه. حفظنا وشعر من رؤوسكم ايه لا تهلك. ابونا يوحنا قلت الكلمة اللي قالها رب المجد يسوع، انا امضي لاعد لكم مكانا، وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا ايه مع البشرين. الاربعة مشغولين بمجيء المسيح له كل المجد، ده من 2000 سنة، من 2000 سنة مشغولين بمجيء المسيح. يبقى احنا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ننشغل في ملو البطن بلقمة العيش بالهدمة اللي بنلبسها. على رأي واحد كان بيتكلم امبارح، بيتكلم عن ميراث، بيقول لي فلان الميراث والحاجات دي عمالين تتخانقوا بتاع، الميراث ده كان بتاع مين؟ قال كان بتاع ابويا. وابوك فين؟ ابويا مشي. ابويا مشي، وانت هتمشي زي ابوك ما مشي، وهتسيب الميراث مش هتاخد منه حاجة. والانسان مش بياخد غير اللقمة، غير اللقمة. العائل يسلمه حياته ويعيش معاه ويكرمه ويصلي الصلوة البسيطة اللي احنا بنصليها، اديني فرصة اكرمك قبل ما جينا. قولوا معايا، اديني فرصة اكرمك قبل ما جينا. قولوا صلاة صلاة، اديني فرصة اكرمك قبل ما جينا. او تنسوا تصلوا الصلوة دي، طهرني من جوه وهيئني للقوة، شوف قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. اديني فرصة اكرمك قبل ما جينك، قبل ما يجيب اجوني البشرين الاربع. حقد يجي بعد منهم اعمال الرسل، اعمال الرسل. الرب يسوع حيسيب التلاميذ، كان بيكلمهم وبيقول لهم عن الامور المختصه بملكوت الله، واوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتوه مني. هو عمال يتكلم في الامور العاليه دي، لكن هم سألوه قالوا يا رب هل الوقت ده هترد فيه الملك لإسرائيل؟ يا نهار أبيض، ربنا بيتكلم عن الأمور العالية وهم بيتكلموا عن إيه؟ عن ملك إسرائيل. إسرائيل يا ابني ملك إيه؟ زي ما كان بيتكلم مع السامرية يتكلم فوق وهي تقول له البير عميقة وليس لك دلو، ما معكش دلو والبير عميقة، بني. يا بنت ارفعي عينك ارفعي قلبك لفوق. المهم يقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة ولا أقصى. لما قال الكلام ده بص لقوه ايه ارتفع وهم بصين لي وهم ينظرون وأخذت سحابة عن أعينهم. مسيح صعد له كل المجد. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء هم عمالين بصين طبعا منظر عجيب ما شافوش إنسان قبل كده. إحنا دلوقتي بنسمع وبنشوف عن اسمها إيه دي اللي بتطلع دي صواريخ ولا إيه؟ لا مش أقمار يا راجل، مركبات الفضائية حاجات دي سفن الفضاء مركبات بنسمع عن الحاجات. لكن شفت إنسان كده يطلع وانت واقف كده؟ لا طبعا. شفت إنسان يمشي على المية؟ لا طبعا. شفت إنسان يطلع من القبر بعد أربعة أيام وهو منتن؟ لا طبعا. اللي تشوفه مع رب المجد يسوع لا يمكن تشوفه مع إنسان، لأن هو رب الإنسان، هو رب إيه الإنسان. وهم واقفين معاه بصوا لقوا إيه طلع فوق. أخذته سحابة عن أعينهم وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجل بصوا لقوا اتنين رجالة طبعا اتنين ملائكة واقفين بلباس أبيض وقال أيها الرجال الجليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء. خذوا بالكم من الكلام، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. زي ما صعد حيجي. هو صعد منين؟ من فوق ايه؟ جبل الزيتون. ده وعدنا عنده صعود. زي ما شفتوه صاعد حيجي، زي ما اخر كلمة سمعوها عنده صعود رب المجد يسوع. زي ما شفتوه صاعد حيجي من فوق، يعني حيجي على جبل الزيتون. ممكن اقول نواتنا عند صعوده من فوق جبل الزيتون، لانه جاي وياخدنا ويسوع وعده مضمون. دوعتنا عند صعوده من فوق جبل الزيتون، بأنه جاي وياخدنا ويسوع وعده مضمون. أيا نفسي أيا نفسي أيا نفسي فرحي وتعزي، لأن الوعد أكيد، لأن الوعد أكيد. وارثنا وارثنا وارثنا جاي وياخدنا. كان السعيد للوطن السعيد. الموضوع طويل، انا هكتفي بالمقدار ده، لكن اقول في الاخر لغاية ما ربنا يسمح ويجيبنا الجمعة اللي جاية اطلب من ربنا قل له شغلني بمجيئك وساعدني استناك، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. مجيء الرب يلزم استعداد، يلزم استعداد، وطوبى للإنسان المستعد والمنتظر الرب. طوبى للإنسان المستعد والمنتظر الرب. وعلى العموم لما كناش مستعدين لغاية اللحظة دي اقول له رب عدني الان امين قل له غيرني غيرني المس قلبي افتمني عن كل شهوة ردية يا رب افتمني عن كل شهوة ردية استلمني طهرني طهرني وقبل ما تيجي ساعدنا نعمل لك حاجة يا رب ساعدنا نعمل لك حاجة نكرمك نرفع اسمك نعلي ارفع قلبك وارفعي قلبك ما توقفش ساك ما توقفش ساك صلي صلي سيب ضعفك في يمينه نسلمه حياتنا نقول له ملناش غيرك يحمينا في غربتنا يا رب العالم حوالينا كله وضع في الشرير مين يحميني غيرك يهزم كل القوات يحمل حملان في حضنه ويقود المربعات الكنيسة بتصلي ومن يحميني غيرك يهزم كل القوات ومن يحميني غيرك يهزم كل القوات يحمل حملان في حضنه ويقود المرضيات يحمل حملان في حضنه ويقود المرضيات عروسك المفدية غريبة في البرية عروسك المفدية الغريبة في البرية ذهب صلى عليها ارفع عصاك يا رعيها ذئب صلى عليها ارفع عصاك يا رعيها قل له انا جاي احتمي فيك يا رب ماليش غيرك انا جاي احتمي فيك اترمي في حضنك اتقي راسي على صدرك يا رب عزيني في غربتي واحميني وملاني سلام وملاني فرح اغفر خطاياي قدس حياتي استلمني يا رب عدني للوقوف بين يديك عدني للوقوف بين يديك امين ايها الحاضر في الوسط ردد يمين البركة على كل رأس حانية قدامك اذكر شعبك لنا مرعاك اذكر كنيستك عروستك يا رب احفظ من كل شر قدس الكيان كله اعمل عمل عجيب في وسطينا يا رب ابدأ النهضة ابدأ النهضة كرامة ومجد ليك يا رب اهزم عدو الخير وعدت تسحق تحت اقدامنا اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا مبارك اسمك مبارك اسمك اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا ادينا فرصة نكرمك قبل ما يجيلك نرفع اسمك ونعليه لانك مستحق وحدك كل كرامة وكل مجد كل كرامة اله عجيب بنشكرك بنشكرك لأجل إحساناتك يا رب وجمالك اللي مغطية حياتنا احنا مديونين ليك مديونين ليك ساعدنا نسد شيء من الدين اللي علينا مش هنقدر نقول نسد الدين لا يا رب انت سددت الدين عننا لكن نكرمك نحترمك نحترمك نوقرك نكرمك نخليك اكليل على رؤوسنا واسمك ترنيمة على ألسنتنا الى النفس الاخير لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين امان الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا